بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى كتابه رياض الصالحين في باب إجراء أحكام الناس على الظاهر، وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدق، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي، يعني أنه ينزل الوحي بكشف أستارهم وإظهار ما أبطنوه من الشر. وقوله إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي، الوحي في اللغة هو الإعلام بسرعة وخفاء. والوحي ثلاثة أنواع: وحي إرسال، ووحي إلهام، ووحي منام. فأما الأول وهو وحي الإرسال فهو على أقسام أربعة. القسم الأول أن يلقي الله تعالى الوحي على قلب الرسول من غير إرسال ملك ومن غير مخاطبة، بل يلقيه مباشرة. والقسم الثاني أن يكلمه الله تعالى من غير واسطة ولكن بحجاب، يكلمه سبحانه وتعالى من غير واسطة ولكن بحجاب، كما كلم سبحانه وتعالى آدم وموسى، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث أن يكون الوحي عن طريق الرسول الملكي، يعني يبعث الرسول الملكي فيلقي الوحي على الرسول. وهذه الأقسام الثلاثة قد ذكرها الله تعالى بقوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. والقسم الرابع أن ينفث في روعه، يعني في صدره وقلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس أتاني فنفث في روعي، وقال: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها. النوع الثاني من الوحي وحي إلهام، وهو أن يلقي الله تعالى إلهاماً في قلب من أراد أن يلهمه من بني آدم ومن غيرهم. قال الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فالوحي هنا وحي إلهام. وقال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً، فالوحي هنا ليس وحي إرسال وإنما هو وحي إلهام. والنوع الثالث من أنواع الوحي وحي منام، وهي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها، أعني الرؤيا الصالحة، جزء من 46 جزءا من النبوة. يقول عمر رضي الله عنه: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي، أي أن الوحي ينزل بكشف أستارهم وإظهار ما أبطنوه. ولهذا فضح الله تعالى المنافقين في قوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وقال عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا. وقال عز وجل: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. فكل هذه الآيات مما أظهر الله تعالى فيه ما أبطنه المنافقون من الشر ومن السوء. قال عمر رضي الله عنه: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، يعني بموت الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنما نأخذ الناس، يعني نؤاخذهم بما أظهروا، يعني ما أظهروا بألسنتهم وما عملوه بجوارحهم، فمن أظهر سريرته يعني أظهر سريرته أمناه وقربناه، يعني صار عندنا أميناً عدلاً مقرباً، ومن أظهر سوءاً لم نأمنه ولم نصدق، وإن قال إن سريرته حسنة، لأن العبرة بما أظهر. ففي هذا الأثر دليل على مسائل، منها أولاً إجراء أحكام الناس على الظاهر، فالأحكام في الدنيا إنما تجرى على الظاهر، يعني على ما يظهر من أعمال الناس ومن أقوالهم، أما بواطنهم وسرائرهم فإنها إلى الله عز وجل، هو الذي يحاسبهم عليها. ويتفرع على هذا، أو فرع الفقهاء رحمهم الله على هذا، أن الأحكام الشرعية التي يعامل بها المكلفون على نوعين. النوع الأول ما يتعلق بأعمال العباد بعضهم مع بعض، فإن الحكم فيها لما أظهروه وما يسمع منهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع. فالقضاء بالنسبة للقاضي والحاكم الشرعي لا يكون بحسب ما أسر المدعي أو المدعى عليه، وإنما يكون حكمه بحسب ما سمع من الدعوى وبحسب ما رأى من القضية. وأما الثاني، النوع الثاني، وهو ما يتعلق بالعبادات، أي علاقة الإنسان بالله عز وجل، فإن الإنسان يؤاخذ فيها بما في قلبه. ويتفرع على هذا أن الإنسان لو اجتهد في القبلة، بمعنى أنه كان في برية واجتهد في تحري القبلة وغلب على ظنه أن القبلة في جهة معينة وصلى، ثم تبين بعد الصلاة أنه صلى لغير القبلة، فإن صلاته صحيحة. وكذلك أيضا لو صلى الإنسان ثم تبين له بعد ما فرغ من صلاته أن عليه نجاسة، فإن صلاته صحيحة، وذلك لأنه حينما صلى في المسألة الأولى يعتقد بقرارة قلبه أنه مستقبل للقبلة، وحينما صلى في المسألة الثانية يعتقد أنه على طهارة، فلا يؤاخذ بذلك، لأن المؤاخذة في العبادة فيما أبطنه الإنسان في قلبه وفيما اعتقده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يرد على هذا أن الإنسان لو صلى ثم تبين له بعد صلاته أنه على غير طهارة فإنه يعيد الصلاة، ولا يقال في هذه الحال إنه يعامل بحسب اعتقاده حينما دخل في صلاته، لأن هناك فرقاً بين من صلى وعليه نجاسة وبين من صلى وهو محدث، والفرق بينهما أن الطهارة شرط وجودي، يعني الوضوء شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهواً ولا عمداً ولا جهلاً، فلا يسقط بحال من الأحوال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما التخلي عن النجاسة فهي شرط عدمي وليست شرطاً وجودي، والشرط العدمي إذا حصل من الإنسان أو فعله الإنسان ناسياً أو جاهلاً فإنه لا يؤاخذ بذلك. ومما يدل على الفرق بينهما أيضاً أن الشرط الوجودي لا بد فيه من النية، والشرط العدمي لا تشترط له النية، فالوضوء يشترط لصحته النية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما إزالة النجاسة فلا يشترط لها نية، ولذلك لو كان على ثوب الإنسان نجاسة ونزل مطر من السماء أو زالت بشمس أو بريح فإنها تطهر ولو لم ينوي المكلف، أعني صاحب الثوب، أن يطهرها من النجاسة، لأن المقصود من النجاسة هو التخلي عنها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.